وسواء جهل الورثة ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، فيقدر أن المرأة ماتت أولا فورثها زوجها وابنها أربعة، ثم يأخذ ما ورثه الابن فيدفع لورثته الأحياء وهم الأب، فيجتمع له جميع ماله، ثم يقدر أن الابن مات أولا فورثه أبواه أثلاثا، ثم يأخذ ثلث الأم فيقسمه بين ورثتها الأحياء وهم أخوها وزوجها نصفين، فيحصل للأخ السدس من مال الابن. قال أحمد: أذهب إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم والشعبي، وحكاه في المغني والشرح عن جمع من التابعين ومن بعده. قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون عن آخره، فكتب في ذلك إلى عمر، فأمر عمر أن يورثوا بعضهم بعض من بعض. وروي هذا الذي جاء عن عمر ذكر أنه ورد عنه خلاف ذلك، والله أعلم بالصواب. وروي عن إياس والمزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: يرث بعضهم بعضا. هذا الحديث لا صح مرفوع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما هو من قول إياس، هذا قوله ليس حديثا، إن بيت وقع على أناس فورث بعضهم من بعض، هذا قول إياس ليس بحديث. وحمل بعض الأصحاب نص أحمد الذي حكاه الخرقي اختصاصه بما إذا ادعى وارث كل ميت بأن مورثه كان آخرهما موتا، فأما مع الجهل فيورث كل واحد منهما من الآخر. قلنا ما قاله الإمام أحمد أن المجهول يحكم له بحكم المعدوم، أصحاب الإمام أحمد قالوا: لا، المسألة التي ادعى كل وارث أن مورثه تأخر موتا فيحلف، يجعلونها قضية خاصة في هذه المسألة التي فيها الدعوى، كل واحد يدعي أن مورثه تأخر موتا عشان يرث من الآخر، أما إذا لم يكن فيها دعوى فهذه يرث بعضهم من بعض. الآخرون يقولون: لا، أحمد في جميع أقواله سواء كانت فيه دعوة أم لم يكن فيه دعوة لا يورث بعضهم من بعض، لكنه ليس المذهب الأول. وأما الصحيح الذي هو ليس بمشهور في المذهب أنهم لا يورثون، إذا ماتوا غرقا وجهلنا أو علمنا ونسينا أو لم نعلم في هذه الأحوال، إلا إذا علم يقينا أن فلان تأخر موته يرث، إن لم يعلم أو جهلوا أو نسوا فلا يورث بعضهم من بعض. هكذا كانت الحروب تقع، فلا يورث بعضهم من بعض، لا يورث بعضهم من بعض، هذا هو الصواب إن شاء الله. نعم. فأما مع الجهل فيورث كل واحد منهما من الآخر، لأن مع التداعي يتوجه اليمين على المدعى عليه، بخلاف إذا ما اتفقوا على الجهل لكونها لا تشرع حينئذ. واحتج في المغني والشرح للرواية الأولى بما روى سعيد في سننه، وحدثنا إسماعيل بن عويس عن يحيى بن سعيد أن قتل اليمامة والصفين والحرة لم يرث بعضهم من بعض، ورثوا عصبتهم الأحياء. وقال هكذا ورد في سنن سعيد بن منصور أن هؤلاء القتلى فيهم إخوة وفيهم كذا أقارب، ما ورث بعضهم من بعض. نعم. وقال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيهم أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها زيد بن عمر. أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها تزوجها عمر بن الخطاب، ولدت منه زيد، ثم ماتت أم كلثوم وماتت زيد، والشيعة ما يعترفون بهذه إنه ما يبغون عمر رضي الله عنه، وهو تزوج بنت علي وولدت منه زيد، فماتت هي وزيد ولم يعلم أيهما مات أولا، فلم يورث، لم ترث هي من ابنها ولا ورثت ابن ولا ورث ابنها من أمه رضي الله عنه. نعم. فلم ترثه ولم يرثها، ولأن شرط التوارث حياة الوارث بعد موت المورث وليس بمعلوم، فلا يثبت مع الشك في شرطه، ولأنه مشكوك في حياته حين يرث مورثه فلا يرثه، كالحمل إذا وضعته ميتا. ولا توريث كل واحد منهما خطأ قطعا، لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معا أو يسبق أحدهما، وتوريث السابق بالموت خطأ يقينا مخالفا للإجماع، فكيف يعمل به؟ وقال أبو ثور وابن سريج وطائفة: يعطى كل وارث اليقين ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين الأمر. المبدع صاحب المبدع توسع فذكر الخلاف بين الأئمة، فذكر أن هناك جماعة يقولون أن في حالة موت الغرقى والهدم ومن عمي أمره يعطى كل واحد اليقين والباقي يوقف حتى يتبين، فإن لم يتبين اصطلحوا عليه. وقال أبو بكر: المال بينهما نصفان، وأبطله في المغني بأنه يقتضي إلى أن يعطى الأخ ما لا يدعي ولا يستحقه يقينا، لأنه لا يدعي من مال الابن أكثر من سدسه، ولا يمكن أن يستحق أكثر منه. فرع: لو علم السابق ثم نسي فالحكم فيه كما لو جهل، وقيل بالقرعة. قال الأزدي: وإنما لم تجري القرعة لعدم دخولها في النسب. وقال الوني: يعمل باليقين ويوقف مع الشك. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ: رجل له ابن وابنة، أعطى ابنه بيتين وابنته بيت وأشهد على ذلك، لكنه لم يسجله رسميا لدى السلطات، توفي الابن فقام بتسجيل البيتين لأبناء ابنه وسجل البيت لابنته كما كان متفقا عليه، ثم تنازل عن نصيبه في ميراث ابنه لأحفاده، فهل في ذلك شيء بالنسبة لتنازله؟ هذا أكثر مسأل، هو سأل يتكلم إنه رجل أعطى ابنه بيتين وبنت بيت واحد، العطايا عند الحنابلة يتساوى فيها الذكر والأنثى، وفيه قول أنه يجوز التفاضل للذكر مثل حظ الأنثى، وهم يقولون العطية ليست كالإرث يتساوى فيها، وهنا جعلها كالإرث، هذا ما في إشكال. الإشكال الثاني: الإشكال في أنه لم يسجل ذلك رسميا، فلا زالت البيوت باسم الأب. مات الإبن، مات الواحد، مات ابنه، ورث حياته، ورث هو حي ابنه، أعطى ابنه بيتين وأعطى البنت بيت ولم يسجل ذلك رسميا، يعني ما تغيرت الصكوك بقيت كما هي باسم الأب، ثم مات الابن، فسجل البيتين لأبناء ابنه كما هو كان متفق، ففي هذه الحالة إنه تنازل الأب عن هذه الهبة في أثناء الحياة، ما في شيء. إذا أعطى جميع عياله بهذا الشكل ما في، إذا كان جميع عياله ابن وبنت وأعطاهم هذا لا إشكال فيه، فإذا مات الابن هذا ماله فأعطاها أولاده، لأن يحجبون إخوته، وهو ميراث وقال انه يتنازع عن حقه من الميراث فاعطاه ابنه. صعب ما في اشكالات صحيح ده. اذا ليس هناك من الابناء غير هؤلاء كلام صحيح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.